القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1972. سي هاشم مالك يا أخوي؟ في إيه كفل الشر؟ عزيزة عزيزة مراتي مش لاقيها. مش لاقيها؟ مش لاقيها إزاي يا أخوي؟ فتحت الباب بالمفتاح اللي معايا ما لقيتهاش في الشقة. طب والولاد يا سي هاشم؟ مش موجودين، وما فيش غير الولد الكبير نايم لوحده. طب ما كنت صحي؟ ما أنا صحيته وسألته. قالك إيه؟ قال ما يعرفش أمه راحت فين. غريبة. هي عزيزة مراتي ما قالتش وهي خارجة هي رايحة فين؟ النهاردة الصبحية كانت معايا. وقالتلك إيه بالظبط؟ ما قالتش حاجة يا أخويا، بس كانت كده زي ما تكون كده مش مبسوطة شوية. مش مبسوطة؟ مش مبسوطة يعني إيه؟ يعني زي ما يكون كده في حاجة كده مضايقاها ولا حاجة. يا بس حاجة إيه بس؟ هو أنت زعلتها يا سي هاشم؟ لا ما حصلش. يا أختي أمال إيه اللي جرى؟ لحد دلوقتي مش عارف. مش عارف ليه عزيزة، ليه عزيزة مراتي سابت البيت؟ ولادي راحوا فين؟ عايز ايه يا هاشم؟ وايه اللي جابك السعادة لحد بيتي؟ لا مؤاخذة يا معلم عوض، ما تضيعش وقت يا اخويا وقول عايز ايه. انا بسأل على عزيزة اختك يا معلم. مش فاهم. اصلي رجعت البيت وما لقيتهاش. يعني ايه رجعت البيت ما لقيتهاش يا سياش؟ كنت في شغلي وتأخرت شوية، رجعت ما لقيتهاش في الشقة. سألت عليها الست الجارة اللي قدامنا. والجارة قالت لك ايه؟ ما تعرفش عنها حاجة. وايه اللي جرى عشان تسيب البيت وتمشي وانت مش موجود يا سياش؟ ما حصلش حاجة مني يا معلم عوض. ازاي؟ في واحدة تغضب من جوزها وتسيب له البيت كده من غير سبب؟ يا معلم انا ما زعلتهاش. وايه اللي خلاك جيت هنا تسأل عليه؟ هي عزيزة مراتي مش اختك يا سيد المعلمين برضه؟ اه، وياريتها ما كانت اختي. ليه بس يا معلم؟ وياريتها ما اتجوزت واحد زيك. يا معلم لا مؤاخذة الكلام ده بقى ملوش لازمة. لا له لازمة ونص، وكفاية بقى اهو في نصاص الليالي عمال بتدور عليه. يا معلم ما هو اصلا ما هو ايه يا اخي؟ وشرفي لو حصل لها حاجه لكون مقطعك حتت ورامي جتتك لكلاب السكك. روح بقى من قدام السعادي. ما تفهمني يا هاشم. افهمك ايه بس يا شحاته؟ بقول لك مراتي مش لاقيها لا هي ولا الاولاد. ايه فص ملح وداب يعني؟ هتجنن هتجنن وقلبي واكلني على الاولاد. طب بقول ايه، واخوها المعلم عوض راخر ما يعرفش عنها اي حاجه؟ لا، وطردني من بيته وقال لي هيقطعني حتت. كيت غريبه قوي يا هاشم، واحد يرجع بيته لا يلاقي مراته ولا اولاده. معقوله دي؟ ايه عصابه خطفتهم وهيتصلوا بيك ويقولوا لك ادفع مبلغ وقدره عشان يرجعهم لك؟ يا شحاته يا شحاته، الكلام ده مع الناس اللي عندهم فلوس مش اللي زي حالاتي. عندي كوم لحم ومانيش عارف أكلهم. يمكن فاكرين يا أخي إنك غني وحاطط روزم تحت البلاطة. أوه ما تتريقش عليا بقى يا شحاتة، أنا حموت من الفكر والتعب بصراحة. صعبان عليا أوي يا هاشم. طب أعمل إيه واتصرف إزاي؟ خلاص يبقى لازم تبلغ البوليس. هو كده. قوم يا هاشم كلم ما تسرحش. أنا تحت أمرك يا سعادة البي. هاشم مش سامع الجرس ولا ايه؟ لا معلش يا سعاده البيه، اصلي لا مؤاخذه اللي انا فيه مش شويه. اتفضل كلم التليفون. تليفون ليا انا؟ بطل رغي ورد على التليفون. حاضر. الو مين؟ ها مش معقول، انا مش مصدق اللي بسمعه. انا جاي حالا جاي حالا. استر يا رب. جاي حالا يعني ايه؟ أصل ايه؟ هتسيب الشغل في الشركة وتمشي يا هاشم؟ معلش يا سعادة البيه معلش، اصل الظروف اللي انا فيها كده ما ينفعش. يا ناس قدروا ظروفي بقى. ظروف ايه وانت مالكش شغلة غير الرغي مع زمايلك السعاد؟ ما انا يا سعادة البيه لو ما لقيتش حد يكلمني يمكن يجرالي حاجة ومش بعيد اموت. على فين يا هاشم؟ ما هو مش معقول تدخلوا الشقة بالشكل ده. لا مؤاخذة يا حاجة، لا مؤاخذة، اشوف عزيزة واطمن على الولاد. عزيزة؟ ومين قالك ان عزيزة هنا؟ لا لا يا حاجة لا، بلاش تعملي زي جوزك المعلم عوض. لو شافك المعلم وانت هاجم كده على الشقة مش هيرحمك. عزيزة يا عزيزة عزيزة. هاشم عزيزة. ايه عزيزة انت هنا؟ انت هنا عند اخوك المعلم عوض وانا قالب الدنيا عليكي. ليه تعملي كده فيا يا عزيزة؟ ليه قسوة القلب دي؟ ليه انا عملت ايه علشان ده كله؟ وانت تاني يا هاشم؟ يا معلم عوض انا يا اخي روح السعادي بقى من قدامي خلينا اشوف شغلي، ما تصبحنيش في يومك اللي مش فايد ده. انا هقول كلمتين وحمش، انا مش عايز اسمعك، وابعد بقى السعادي عني. انا مراتك ومش ممكن اقدر اخبي حاجة، وده اللي حصل يا سيدي المعلمين. يعني الواد هاشم ده جه هنا في غيابي وشاف عزيزة مراته وولاده، وعرف ان عزيزة اختك هنا ببيتك يا معلم. وايه اللي عرفه انها هنا؟ مش عارفة، بس انا مرضيتش اخليها خدها كده. عزيزة، بيت عزيزة. نعم نعم يا معلم. الواد هاشم جوزك ايه اللي عرفه انك هنا في بيت؟ معرفش. ما تعرفيش ازاي؟ البنت دي خرجت وانا مش هنا؟ لا، بصت في البلكونة ولا في الشباك؟ ما حصلش يا اخوي. امال عرف ازاي؟ بيشم على ظهر ايده. بقول لك حكايتك ليها العجب تقول لي لا يا هاشم. هي فعلا الحكاية لها العجب يا شحاتة. بقى المعلم عوض اخو مراتك ياخد عزيزة مراتك عنده ويخبيها منك؟ طب ليه؟ كنت هتجنن لما قال انه ما يعرفش مكانها. وانت عرفت ان عزيزة مراتك عنده ازاي؟ هي اللي اتصلت بيا بالتليفون. حلو، تبقى كده شرياك وبرضه خايفة عليك. طب بس اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ كلام فارغ ولت وعاجن، انا مش عايز. يا سيد المعلمين كده مش صح. انت بقى اللي هتعرفني الصح من الغلط. يا معلم انا مش قصدي. انت ناسي ان فيه كوم لحم في رقبتك؟ لا مش ناسي يا معلم، بس انا ساعي في شركة، هجيب منين بس؟ وما دام عارف يا اخويا انك ساعي وعلى قدك، ليه بقى تخلف العدد ده كله؟ الاسم والنصيب كده يا معلم. قول الخيبة، قول قلة العقل. طيب يا معلم انا طيب يعني... ايه؟ ما تشوف لك حل يا ابني في حياتك دي. طب اعمل ايه يعني؟ بقول لك ايه، اسمعني، وانا في المحل وبشتغل ما حبش حد يعكر مزاجي، وكفاية بقى لحد كده، انا مش ناقص يا اخويا. انت بتضحك على ايه بس يا شحاته؟ بضحك منك ومن تصرفاتك وعمايلك يا اخي. محدش عاجبه اي حاجه بعملها. هو ده، واول حاجه مراتك دي مش قاعد عند اخوها واكله شاربه هي وعيالها؟ ايوه بس خلاص مفيش بس يا عم، سيبها لما اخوها المعلم يزق منها ومن دوشه الاولاد يقول لك حقي برقبتي ويبعتها لك لحد البيت. اللي زي المعلم عوض طول النهار في دكانته ومش حاسس بحاجه، وكمان ده مبسوط يعني ما يهموش الفلوس. طب خلاص يا اخي يشغلك عنده في دكانته. ده بيكرهني يا شحاته وقرش ملحتي، ابعد الراجل ده عني. طب وانت دلوقتي عايز ايه بالظبط يا هاشم؟ ارجع مراتي وولادي لبيتي. خلاص الاول فكر ازاي تجيب لهم قرش عشان المعلم اخوها يرضى عنك ويرجعها لك. طب ازاي بس اجيب القرش ده وانا ساعي وعلى قدي؟ ما انت عارف يا شحاتة انا ما تعلمتش يا اخي. ما انا زيك ساعي في الشركة، بس لما اخذ بقى عندي مخ. لا لا يا شحاتة انت غيري خالص، يعني انت ما عندكش ولاد كتار زي. بس عندي مصاريف برضو، ولا انت ناسي اختي اللي جوزها مات وساب لها كوم لحم وبقوا في رقبتي؟ ايوه بس انت انا ايه، ما تعرفش تلقط رزقك زي هاشم؟ لقط؟ طب ما تعلمني يا شحاتة. حاضر. تحط مناخيرك في كل حاجة، فرع عند واحد في الشركة تروح له وتكبش أكل للعيال من البوفيه، ميتم عند واحد تروح معاه القرافة ودموعك على خدك، عيد ميلاد تروح وترقص وتنكت، وسجارة مندة على أكل مندة على هدمة مندة، وكله كويس. لا لا لا لا يا عم، لا لا لا، أنا ما أعرفش أتصرف في الحاجات دي. وهتعرف إزاي وانت مكشر دايما كده؟ الله، فك التكشيرة وقلبها فرايحي وسلم نفسك ليا وخلاص، وانا هخليك تلعب بالفلوس لعب. لا سي الاستاذ محروس، ما ينفعش كده. خلاص يا معلم عوض وبلاش تكسفني. هاشم كل ليله في القهوه. صحيح الكلام ده يا هاشم؟ ما انت عارف دوشه العيال بتخليني اقعد على القهوه علشان ارتاح. غلط. خلاص خلاص يا سيدي، مفيش قعاده على القهوه بعد النهارده. سامع يا معلم عوض. طيب وايه حكايه اخته بقى دي اللي منغنغها على حساب ولاده؟ ايه حكايه اختك دي يا هاشم؟ لا ابدا مفيش، اصل اختي جت من البلد ومعاها زياره ومكلفه نفسها يعني، وما يصحش ارجعها وايدها فاضيه. يعني تحرم ولادك وتجوعهم وتخليهم يبصوا اللي في ايدين الناس علشان الست اختك؟ طبعا ما يصحش. خلاص يا سيدي حاضر، مانيش هعرف اختي بعد النهارده. والسجاير اللي بيطفح هبطلها هي رخرة خلاص. شوف، يبقى ترجع له مراته ونجرب. طب ان ما مشيش عدل ورجع يطلب مني فلوس ساعتها مش هيحصل له. طيب سامع يا هاشم؟ سامع محروس، وحاسس اني ولا حاجه. امال انا اقول ايه يا هاشم؟ معلش يا عزيزه، معلش، حقك علي. انا صعبان عليا اللي جرالي يا هاشم في بيت اخويا على ايد مراته. ايه عملت معاكي؟ ايه مرات اخويا هزقتني وتعبتني وصغرتني. بقولك ايه، دماغي مش مستحمله. حوشي ولادك وبلاش الدوشه اللي عاملينها دي، خليهم يهمدوا شويه. وطول النهار اوامر. ايه هتفضلي نايمه لحد امتى؟ ولادك الكتار دول مش عايزين ياكلوا ولا عايزين اطبخ لهم؟ والاكل والخير كتير عند اخويا، لكن مراته دايما تقول يا ساتر. هما العيال ولادك دول ما بيشبعوش؟ الواد الصغير ده مش لسه واكل؟ معلش يا عزيزه، ما كانش لازم تقعدي عند اخوك المده دي كلها. نصيبي كده. وليه يا عزيزه بس تسيبي البيت وانا غايب؟ عزيزه بلاش عياط، وانا هعمل المستحيل علشان اخليكي مبسوطه انت والعيال. شوف لي شغل علشان اساعد معاك يا هاشم. بتقولي ايه؟ شغلتي يا عزيز؟ لا، انت ما عندكيش شهادات اي حاجه. طب الولاد هتسيبيهم لوحدهم في البيت ازاي؟ دول محتاجين لك يا عزيزه، ولازم تاخدي بالك منهم. في موظف في الشركه ابنه ضاع ومشي مع شله مش كويسه. انا خايف على الولاد يا هاشم. في ايه يا سعاده البيه؟ واحد في الارشيف. مات ولا عنده فرح؟ فرح. هو انت كل حاجه تفهمها غلط. معلش، ايه حكايته يا سعاده البيه؟ مراته ماتت. الله يرحمها، الله يرحمها. طب بس افهم الاول حكايتها، وعندها كم سنه وكانت عيانه ولا ايه؟ وليه الاسئله دي يا شحاته؟ لا خلاص يا سعاده البيه، خلاص، انت حضرتك تريح نفسك. عن اذنك. غريبه قوي شحاته. تعال، هو قالك ايه؟ سيبك منه وخلي بالك علشان انزل الارشيف الطقس. عشان ايه؟ مش قلنا الرزق يحب الخفيه يا هاشم؟ ما تصحى معايا امال. لكن يا عزيزه. ايه تاني؟ في ايه يا عزيزه؟ مالك يا اختي؟ مفيش حاجه. امال ليه مش عايزه تتكلمي معايا؟ معلش، تعبانه شويه. تعبانه ولا في حاجه مخبيها عليا؟ ارجوك، كفايه. تعب. وهاشم جوزك خرج راح فين يا عزيزه؟ بيشوف رزقه. يعني ايه بيشوف رزقه؟ هو لقى شغل بعد الظهر، ربنا يسهلها له. ايه يا عزيزه، انت مخبيه عني حاجه كده؟ مش هي؟ لا يا اخويا ابدا. اوعي تخبي حاجه عن اخوك يا عزيزه. حسك عينك تخبي حاجه عني يا عزيزه. يا عزيزه انا اتصرف يا هاشم، البنت الصغيره عيانه والولاد محتاجين، ومش عايزه امد ايدي لحد وخصوصا اخويا. فهمت يا هاشم؟ جرالك ايه يا هاشم؟ اصل في الحقيقه سعاده البيه. حقيقه ايه؟ عايز تستلف مني انا فلوس؟ طب ازاي؟ ايه؟ مش قلت لك سلم لنفسك يا هاشم؟ ليه تروح لواحد موظف زي ده وتطلب منه فلوس؟ اهو كنت بلقط رزق زي ما قلت يا شحاته. كده غلط بقى. بقول لك ايه؟ خليك معايا عشان في شغلانه حلوه قوي قدامي. ايوه بس الشغلانه فيها فلوس؟ امال يعني فيها قرود؟ طبعا فلوس، وفلوس محترمه قوي. انا معاك، فهمني ايه المطلوب مني. واحد بلديتنا واقع لشوشته في واحده في الحته اللي انا ساكن فيها. مين دي؟ واحده اسمها فردوس، وليل ونهار قاعد في القهوه قدام شباكها. ها وبعدين؟ وبعدين ايه، لاحظت انه عينه منها، سحبت كرسي وقعدت جنبه في القهوه، وكم نكته على كم فزوره، طب الزبون وضحك. اخرب مطنك يا شيخ. يا سلام. يا سلام يا معلم خلف. كان نفس المحروسه تكون طاله كده وتسمع الضحكه الحلوه اللي من قلبك دي. محروسه مين؟ فردوس هانم يا اخي. انت تعرفي؟ اعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ اعرفها واخد بالي منك ومن عينيك الفلالي اللي رايحة جاية طول النهار عليها. انما اقول لي انت اسم الكريم ايه؟ محسوبك شحاتة يا معلم. شحاتة؟ وبعدين بقى انا نفسي اعرف الغرض والنية. الغرض شريف. والنية؟ ان كان على النية، النية عال العال. يبقى خلاص اسعالك انا بقى في الجوازة من الحلوة دي اللي اسمها فردوس. تقدر يا ابوي؟ الا اقدر. سلمني نفسك انت بس، ويا بخت من وفق رصين حلوين في الحلال. واسمع الفكرة دي. قول. وبعدين يا شحاتة؟ ولا قبلين، حجبهولك على انك ولي امر المحروسة فردوس اللي واقع لشوشته في حبها. ايوه، لكن ايه؟ ما لكنش ولا حاجة، انا هفهمك كل حاجة وتنفذ اللي هقولك عليه. ها قلت ايه يا خال؟ قلت لا. لا واللي عليه الفلوسات جاهزة هي، وقول كل طلباتك. الله قريبة. وانا ماليش خاطر عندك يا محترم. اني ما احبش الكلام الكتير. طب يا ابويا نتفاهمه. وعلى مهليك، على مهليك علينا بس شوية. على مهليك. ايوه على مهليك يا اخي، نتفاهم. واطلب قرش هتلاقي 10. انا قلت لا كده. لا بقى ما ينفعش، وسيبنا نتفاهم معاه بقى بلدينا. انا مش فاهمه حاجه يا هاشم. لا اصل شحاته مدخلني معاه في لعبه هجيب منها فلوس يا عزيزه. خلي بالك من نفسك، ولادك عايزينك وفي رقبتك كوم لحم يا هاشم. ما انا لو فضلت خايف الولاد هيموتوا من الجوع. وشحاته فهمني كويس. وناوي على ايه مع الجدع اللي اسمه خلف؟ ايوه، هتعمل ايه معاه بعد كده؟ يا الله يا اللي هنا يا عم هاشم اللي اسمه خلف بينادي عليك. اتفضل يا معلم خلف، اتفضل. يزيد فضلك يا ساتر. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، شرفت ونورت. اهلا وسهلا، اتفضل. حد بس ياخد من الشيله اللي معايا دي. ايه كل ده يا معلم خلف؟ فضلت خيرك يا ست الناس، اتفضلي. وليه بس التعب ده؟ ايه تعبك راحه. ويا ريت يا شيخه كده تحضرينا عشان يعني سي هاشم يسهل معاي شوي. ادخلي اعملي شاي يا عزيز، خش. حاضر. شوف يا عم هاشم، بقول لك ايه، هي لسه فيها كلام؟ في حد بيجي في ساعه زي دي يا معلم خلف؟ مستعجل يا عم هاشم، مستعجل، والمهر جاهز، وادي المحفظه وكفه شيء تحت امرك. طل يا كل دي فلوس. ما تغلاش عليك يا عم هاشم. هي اللي جرى مالك سهمت كده وسكت لي؟ ايه اللي انت عملته ده يا هاشم؟ ما تتكلمش خالص، ما تتكلمش يا عزيزة، الحيطان الهوتان. هو ماله؟ جراله ايه؟ ده مات. مات عزيزة. عزيزة الولاد نايمين في الأوضة التانية. يلا ساعديني عشان نخفي بيتته قبل الصبح. ليه يا هاشم تعمل كده؟ عزيزة خد المحفظة وفضيها من الفلوس، خبي الفلوس في مكان كويس، اتحركي يلا وساعديني. الفلوس انا خدتها خلاص، انا هشيله وحرميه برا، بس بعد شويه. اوعى حد يشوفك يا هاشم. اسمعي، حط له المحفظه في جيبه تاني، وهاتي كام جنيه وحطيهم في محفظته. انا شلت فلوسه كلها بعيد. خلاص معايا في محفظتي مبلغ، حطيه في محفظته. وليه كده؟ علشان ما حدش يفكر انه اتقتل علشان السرقه. اسمعي، خد الخاتم الذهب بتاعه، شدي من صباعه اوام. مش قادرة. يا بيه بتسألني عن هاشم ليه؟ مش صاحبك وليل ونهار قاعدين تتكلموا مع بعض؟ صاحبي بس بقالي كام يوم ما شفتوش يا استاذ. مش عوايدك، امال راح فين؟ الغايب حجته معايا بيه. ايوه يا بيه، هو ده بيت هاشم، وانا عزيزه مراته حضرة الضابط. طيب شد حيلك يا عزيزه. يعني ايه بيه؟ انا مش فاهمه حاجه. هاشم جوزك. مالك يا فل الشر؟ البقية في حياتك. لا لا مش ممكن. هو له أعداء؟ لا. طيب تفتكري مين اللي قتل هاشم جوزك يا عزيزة؟ اتقتل؟ طب ليه؟ ازاي؟ في ناس لقوا جثته قريب من بيتكم. مين؟ مين اللي عملها فيه؟ مين؟ كل شيء هيتضح، بس انت شدي حيلك وجاوبي على الأسئلة علشان نوصل للحقيقة. وانا هفكر لمؤاخذة أأذي هاشم ليه يا حضرة الضابط؟ كان في خلاف بينكم يا معلم عوض؟ ده جوز اختي ولازم اخاف عليه. جاوب على السؤال يا عوض. مهما كان في خلاف بيننا لازم اشيله جوه عناي. ايوه كان في خلاف بين المعلم عوض وهاشم جوز اخته. وسبب الخلاف ايه؟ هاشم كان دايما قاعد في القهوة ومقصر في حق مراته وولاده، ما بيصرفش عليهم. مين اللي قالك الكلام ده؟ يا بيها انا سبق وصالحته على مراته بعد ما اتخانق معاها ومع اخوها. اخويا المعلم عوض ماله؟ مهما كان كلامه ناشف وصعب ما يعملش حاجة تغضب ربنا. طيب سبب الخلاف ايه بين جوزك هاشم واخوكي؟ انا اللي يهمني بس اعرف مين اللي قتل هاشم. مين؟ الو؟ ايوه معاك. ايه انت بتقول ايه؟ الكلام ده مش معقول. طب انا لازم اشوف الجثه بنفسي، مؤكد في حاجه غلط في الموضوع. انا مش فاهم حاجه. انت كنت فين يا هاشم؟ انا كنت مسافر البلد بطمن على اختي. يعني انت ما اتقتلتش وسليم قدام حضرتك يا حضره الضابط؟ امال ليه بطاقتك ومحفظتك كانوا في جيب واحد مقتول؟ ايه محفظتي بطاقتي؟ ايه الحكايه يا هاشم؟ ازاي بطاقتك انت وصلت لجيب الراجل المقتول؟ دي الحقيقه يا الضابط، واللي مقتول اسمه خلف. اتكلم يا هاشم. انا اللي قتلت خلف يا حضره الضابط. الفلوس اللي في محفظته كانت كتيره، قلت اخدها علشان اسعد بيها ولادي الكتار، وقلت لمراتي تخبيها بعيد. كنت فاكر الفلوس دي هي اللي تساعدني وتسعد ولادي ومراتي اسعد البيت. رجعت بالشاي لقيت هاشم قتل خلف. الخوف ملا قلبي. هاشم طلب مني اخبي الفلوس، خدتها من المحفظه. بعد كده قال لي احط له مبلغ في محفظته. خدت محفظه هاشم جوزي وشلت منها مبلغ، ومن غير ما اخد بالي حطيت محفظه جوزي وفيها بطاقته في جيب خلف، بدل ما احط محفظه خلف في جيبه. انا مش عارفه عملت كده ازاي. عملت كده ازاي؟ عملت لك ايه بقى الفلوس يا هاشم؟ كنت فاكرها هتساعدني وتسعد ولادك. طيب ولادك دلوقتي هيعملوا ايه ويعيشوا ازاي؟ ومين يشوفهم ولا مين يحن عليهم؟ مين؟ مين؟ أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محمد صادق. المخرج المساعد هدية خلف الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.